السلام عليكم. في قصة حصلت عام 2010 بداية أحداث هالسالفة هذه، في تاجر من أهل حلب ينقال له أياد. أياد هذا يعني رب العالمين سبحانه مخلي بإيده البركة، عسى ما يمسك شغلة تجارة ما شاء الله تنفتح له من أوسع الأبواب. لكن في يوم من الأيام، وهذه قبل الثورة يعني، أياد تورط بمشكلة في سوريا. كان جايب له بضاعة من تركيا قيمتها تقريبا 3 مليون دولار، كان قاط فيها كل ما يملك. ألقوا القبض على هذه الشحنة اللي هم الجمارك السورية، لأن البضاعة كانت مهربة، وانتم عارفين الجمارك يعني تاخذ ضريبة على البضاعات، فالتاجر إذا ياخذها بشكل رسمي خصوصا في بعض الدول مستحيل انه يربح شيء. مالكم بالطويلة، أول ما اكتشفوا قصة هالمخزن اللي فيه بضاعات تركية مهربة واللي مالكها أياد، ووصل الخبر حق أياد، على طول ما قدر ياخذ غير جوازه وزوجاته الاثنين وعياله ويهرب فيهم إلى الأردن. بعد فترة شاف له من ربعه ومعارفه وكذا يبي يطلع من الأردن، يبي يروح يعني أي دولة يحاول يبدأ تجارته من جديد. فضبطوا له فيزا عمل في جدة بالمملكة العربية السعودية وراح هناك. لكن الوضع كان يعني ما هو على مشتهاه، يحتاج راس مال، والولد ما هو يعني متعود انه يشتغل اجير عند احد، لا يعني هو يعني يحب يكون عنده راس مال ويقوم يتفنن في عملية التجارة، وترى اهل حلب معروفين في موضوع التجارة. مالكم بالطويلة، قعد لأيام وشوي وضعه كل ماله يصير أسوأ، وتقل فرص العمل بالنسبة له أكثر، لأن الولد محتاج إلى دعم. تعرف على واحد ينقال له أحمد، كذلك سوري، وهذا الشاب أحمد مقيم في جدة صار لأكثر من 25 سنة، عنده محل لبيع المواد الغذائية والمواد البلاستيك مثل الصحون أو الأكواب وغيرها يعني المستلزمات. فتعرفوا على بعض وصارت بينهم صداقة، فعرض أياد على أحمد إنه يشتغل معاه بمجهوده، يعني رأس المال على أحمد والمجهود على أياد. أحمد لأنه سمع عن قصة أياد هذا اللي عنده ملكة التجارة وعنده موهبة وكذا وحصلت الظروف، فأعطاه فرصة، قال له بالعكس أنا ما عندي مشكلة، منك الجهد ومني رأس المال وأنا شغال معك. قال نتوكل على الله، وفعلا اشتغلوا لمدة 4 سنوات، وقام أياد حتى يعني استقر وهو وزوجات الاثنين، كل واحدة حطهم بشقة، عند الأولى منها ولدين وبنت والثانية عندها بس ولد، وكان الشغل ما شاء الله كل ماله يزيد وكل ماله تنمي هالتجارة اللي بينهم. لكن يوم الأيام تقريبا يعني بعد 4 سنوات من هالكلام في 2015، وسبب الظروف وتوتر الأوضاع السياسية في سوريا، تم إغلاق المعبر الحدودي البري اللي ينقال له نصيب اللي بين الأردن وسوريا. وهذول الشباب اللي هم أياد وأحمد كانوا معتمدين اعتماد كلي على المنتجات السورية، كانوا يجيبونها من سوريا تعبر إلى الأردن، من الأردن يجيبونها للمملكة العربية السعودية. لما وقف المعبر نصيب الحدود البري وقفت تجارتهم مرة واحدة، صار شغلهم خفيف جدا، فقالوا احنا لازم نشوف لنا مصدر رزق ثاني، يعني تجارة ثانية، نستمر في بيع المواد الغذائية في جدة لكن نشوف لنا فرص ثانية. قال اياد انا عندي لك فكره. واياد مثل ما قلت لكم ذكي في التجاره. قال احمد شنو؟ قال نروح تركيا. وتركيا توها في بدايتها، هذا الكلام قبل 5 سنوات، في بدايه نهضه تجاريه والناس الى الان ما هي منتعشه، في فرص هناك. قال يلا نتوكل على الله. وفعلا راحوا الى تركيا وخذوا الاقامه هناك، وسكنوا في منطقه ينقلها غازي عنتاب. هذه غازي عنتاب منطقه تركيه على الحدود الفاصله يعني السوريه، قريبه من الحدود السوريه. وهناك سووا مطعم سوري تقريبا مساحته 600 متر، لكن من جمال هالمطعم ومن قوته حتى الوكالات الإخبارية اللي هو القنوات الإخبارية المعروفة راحت غطت حفل الافتتاح. كان شيء يعني، وشيء ترى ما هو جديد على المطاعم السورية ترى، خصوصا في المشويات، ما هذول ملوك المشويات معروفين. بعدين قاموا يطلعون الأتراك، ولا أساسا ترى السوريين معروفين في شغل المطاعم، شغل حلو ونظيف ومرتب ومهنتهم يعني. مالكم بالطويلة، افتحوا المطعم وما شاء الله بدأ الخير يجيهم من كل صوب. الناس صارت إذا طبت تركيا ودها تزور بس غازي عنتاب علشان تروح المطعم. أنا ما ودي أذكر لكم اسم المطعم، لكن راح أحط لكم رابط للقصة هذه، لكن باللهجة التركية. اللي يعرف تركي يدخل وراح يقرأ كل التفاصيل اللي أنا ما ودي أقولها من خلال الفيديو. المهم مالكم بالطويلة، المطعم هذا كسر الدنيا، صار أحد معالم غازي عنتاب. فرجع أحمد إلى جدة علشان يتولى أمور يعني محلات اللي عنده، اللي هي البيع مواد الغذائية والبلاستيك ومنتجاتها. وأياد قاعد في المطعم يديرة. فأياد جاب زوجات الاثنين وحط كل واحدة بشقة واستقر، وجاب له مدير للمطعم كذلك شاب سوري من اللاجئين اللي موجودين في تركيا ويعرف اللهجة التركية، وجاب العمال كلهم أغلبهم من يعني اللاجئين الموجودين في تركيا. وما شاء الله قام المطعم والكل يبي يشتغل وكل يبي يترزق الله. وفي آخر 2015 ويتصل أياد على أحمد في جدة، أحمد أرجوك أركب أول طيارة وتعالي على غازي عنتاب ضروري. اياد منهار يبكي واعصابه تلفانه. احمد يصرخ ايش فيك يا ابن الحلال، ايش فيك، في شيء صاير؟ قال له ما اقدر اتكلم، اركب اول طياره وتعالي على غازي عنتاب بسرعه. قال له تمام تمام ان شاء الله. وفعلا خلال 12 ساعه ولا احمد واصل عند صديقه اياد عند المطعم. ايش فيك يا اياد؟ ولا اياد منهار ويبكي وحالة حاله. قال له والله ما ادري ايش اقول لك، رجعت من الدوام ولا زوجتي الثانيه مقتوله وولدي كذلك مقتول، واحد داخل عليهم بسكين وناحرهم نحر. لا حول ولا قوه الا بالله. ليش؟ وانا ابيكم انتم الحين اللي تسمعون القصه تحاول قبل لا اوصل الى نهايه الفيديو انك تتوقع من هو المجرم. مالكم بالطويلة، انقلبت الدنيا وبلغوا السلطات الامنية التركية اللي موجودة هناك، وقعدوا يبحثون من جن اياد منو اللي له هدف انه يقتل عيالي. زين يقتل زوجتي ولدي وانا اصلا ما عندي اعداء، بالعكس اصلا ما يشوف احد اياد، هذا طيب اياد، كل ما شاف احد محتاج عطاه، كل ما شاف احد محتاج مساعده ساعده، يعني الرجل عارف نفسه انه مستحيل ماكل من احد يعني دولار، ولا احد يطالبه شيء، ولا احد حاقد عليه. منو هذا اللي يرتكب فيه جريمه؟ والجريمه مرتبه، يعني اللي دخل عليه في الشقة دخل على زوجته وقتلها وقتل ولده وراح سكر الباب والباب ما كان مكسور، يعني الزوجة هي اللي فتحت له الباب، يعني شخص يعني دخل بثقة. توقعوا انتم منه. المهم يوم يومين ثلاث اسبوع ولا ملقين القبض على مدير المطعم، هذا ينقال له هاني، مدير المطعم اللي هو الشاب السوري اللاجئ اللي استعان فيه اياد وخلاه مدير المطعم، لما قلت لكم يعني رأف بحاله وانه شاب يعني لاجئ ويعرف اللهجة التركية واستعان فيه. شنو علاقته هاني وليش سوى كذي؟ هاني لما ألقوا القبض عليه أول يوم ثاني يوم بلغوا عياد إنه يحضر، ما هم صدق، قال أكيد يعني هم يلقون القبض على أي واحد ممكن قريب أو من بعيد بالنسبة لي أنا، لكن مستحيل هاني ما له علاقة. لما راح كان يبلغون رجال الأمن إن اللي اشترك في الجريمة هاني مدير المطعم. قال ليش أنا ماني مصدق، قالوا لا تبي الصدمة بعد، أنتم أخذوا الصدمة في الوريد. طلع منو اللي مشارك؟ هاني مدير المطعم، زوجتك الأولى وأخوك ومعاهم واحد كذلك رابع. الله أكبر، انجن المسكين عياد. الحين هو مدير المطعم ما هو مستوعب ليش هذا أنا مسوي فيه الخير وكذا، أخوه بعد وزوجته وفي واحد رابع، ليش كل هذا؟ قالوا يبا زوجتك، باعترافاتهم طبعا لما ألقوا القبض عليهم كلهم، قالوا له زوجتك هي اللي مولت العملية، ادفعت 3000 دولار. هني قام يطق على رأسه، قال صح، اطلبت مني قبل الحادثة بيومين ثلاثة مبلغ 3000 دولار، حتى جاب لهم فاتورة ان ساحب المبلغ هذا. استغرب، قالت له بنأثث وكذا في البيت، والرجل الكريم وما يقصر على اهله، شوفوا 3000 دولار عنده يعني ولا شيء، طلبت زوجته اعطاها. ايش سوت فيهم؟ راحت عطتهم حق منو؟ حق هاني مدير المطعم، علشان يشترك معاها مع أخو أياد. أخو أياد كذلك زوجة أياد الأولى طبعا لعبة براسه وقالت له خلينا نتخلص من زوجته الأولى ومن ولده وبعدين نفكر شلون نتخلص من أياد، وكذي ما راح يبقى إلا إحنا وناخذ هالأملاك هذه كلها، لأن الأملاك كانت باسم عياد في تركيا، أملاك منه عياد وأحمد الشركة اللي كانوا مع بعض، فهي بيتخلصون من عائلته واحد واحد، لكن رب العالمين كشفهم. شلون تمت العملية؟ جابوا منه هاني، هو اللي اعترف لهم يعني بالسالفة بالكامل، وكانت أقوال هاني في المحضر. هاني قال لما اتفقنا على أننا نتخلص من زوجة أياد الثانية، هاني كان مخليها أياد يوميا يوصل ولده اللي من زوجته الثانية يوصل للمدرسة، فمتعودين يوصل هاني في السيارة اللي معطيها إياه نفس أياد علشان يجي عند شقة زوجته الثانية يضرب بوري أو هرن، فتقوم زوجته تنزل الولد يركب مع هاني مدير المطعم يروح يوصله للمدرسة ويرجعه، ومأمنين فيه. لذلك هم استغلوا نقطة هاني، العملية كلها كانت مدبرة من الزوجة ومن أخو أياد، ودخلوا هاني مدير المطعم لأنه يثق فيه أياد ويوصله لده دائما. ذاك اليوم وصل هاني كالعادة عند باب الشقة يضرب الهرن علشان ينزلوا له الولد، أول ما فتحت زوجة أياد الباب علشان طلع ولدها، كانوا ورا الباب أخوه ومعاه شخص ثاني بلطجي وهذا كذلك سوري الجنسية. كانوا متخبين وراء الباب، أول ما فتحت الباب ويأخذون الولد ويدخلون فيه داخل الشقة. صارت مقاومة بينهم وبين زوجة أياد لدرجة أن الطب الشرعي أكد وجود 3 سكاكين مكسورة في جثة زوجة أياد من العنف اللي صار. المرأة كانت عنيفة لأنها تبي تحمي ولدها اللي معاها، فكانت تقاوم بشراسة إلى آخر رمق في حياتها، لكنهم قدروا عليها الاثنين وقطعوها في هالسكاكين وقتلوا الولد اللي أصلا شاهد الحدث بالكامل لما قتلوا أمه وقاموا وقتلوا وانحروهم هم الاثنين علشان يتأكدون أنهم فارقوا الحياة. بعد ما خلصوا من الجريمة وطلعوا من البيت، قام هاني اللي كان ينتظر المجرمين أصلا أسفل البناية ينتظرهم يخلصون الجريمة ويبلغونه. أول ما طلعوا قام واتصل على منو؟ على أياد مالك المطعم. قال له ترى أنا موجود عند باب شقتك وقاعد أضرب بوري كذا مرة ما قاعد ينزلون الولد علشان أودي المدرسة، صعد فوق وطقيت الباب، الظاهر أنه يعني نايمين أو في شيء يعني. فقال له أياد خلاص يمكن الولد نايم ولا يمكن تعبان أو أنه أكيد ما في مدرسة يعني خلاص خله. بعدين المسكين اكتشف الجريمة والواقعة بالكامل. طبعا التحريات بدأت مع كل الأشخاص. الشخص الرابع اللي هو البلطجي هذا وكذلك هو لاجئ سوري في تركيا، اكتشفوا انه ما عنده معرفة لا بأخو أياد ولا بهاني صاحب المطعم ولا بزوجة أياد الأولى المدبرة للجريمة. فقالوا له أنت فيك شيء غريب، يعني منو اللي يعرفك عليهم؟ ولا في واحد خامس كذلك هذا على علاقة في أياد، وإياد كان يستعطف عليه وكان دائما يزور المطعم ويزوره في البيت ومو مقصر معه، هذا كان المتهم الخامس، وهذا اللي عرف البلطجي على أخو أياد علشان يشتركون في الجريمة. فالمحكمة اعتبرت الخمسة كلهم بنفس مستوى الجريمة وانحكموا بالمؤبد على كل واحد 25 سنة، يعني كل روح يزهقونها يقضي فيها سجن 25 سنة، يعني كل واحد فيهم الحين لازم يطبق 50 سنة سجن. هذا النظام عندهم في تركيا، يعني خلص 25 على الجريمة الأولى بعدين يبدأ 25 الثانية، لأن ما عندهم أعتقد إعدام هم موقف عندهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.